السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الشتاء ربيع المؤمن، ويظهر هذا جليا فيما يمكن للمؤمن أن يتفكر فيه، فإن من حكمة الله أن صرف الليل والنهار والأيام، وقلب الشهور والفصول والأعوام، وفي ذلك مصالح عظيمة كثيرة وحكم بالغة كبيرة. قال ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقد أقبل علينا الشتاء وهو ربيع المؤمن، لما فيه من فرص للطاعة والعبادة بليله الطويل الذي يجعل للمؤمن فسحة لقيامه، ونهاره القصير البارد الذي يرغب المؤمن في صيامه. فهو ربيع المؤمن وغنيمته الباردة أقبل علينا في هذا العام، متزامنا مع هذه الجائحة العالمية التي نسأل الله تعالى أن يكشفها عنا جميعا. وإذا كان من أوامر ولي الأمر لزوم البيت إلا للضرورة، فإن ذلك يجعلنا نجلس في بيوتاتنا، نذكر الله تبارك وتعالى، ونقرأ آياته، ونتدبر في آياته، ونعلم أنفسنا وأولادنا. ألا وإن من نعم الله علينا أن شرع لنا جملة من الأحكام تنظم حياتنا وتخفف من تكاليفها بما يتناسب مع فصل الشتاء الذي هو ربيع المؤمن. ومن ذلك التيمم، فمن أراد الوضوء والغسل ولم يجد الماء أو وجده ولكنه شديد البرودة لم يقدر على استعماله، أو كان البرد قارسا وخاف على نفسه الهلاك أو ضررا في جسده إن هو استعمل الماء، شرع له التيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ومعنى فلم تجدوا أي لم تجدوا عين الماء، أو لم تجدوا القدرة على استعمال الماء. ومن الأحكام التي يحتاجها المسلم وخاصة في هذا الفصل المسح على الخفين أو الجوربين، وهو ثابت بالسنة الصحيحة، ويشترط في المسح أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. وشروط المسح على الخفين هي عينها شروط المسح على الجوربين: أن يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على خف نجس. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومعنى طاهرتين أي في عينها فهي طاهرة العين، ومعنى طاهرتين أي إني لبستهما على طهارة تامة. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، انتهى كلامه. ومن شروط المسح على الخفين أيضا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث شريح بن هاني إن قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. وإنما يحتسب وقت المسح من المسحة الأولى إلا إذا أصابته جنابة فيلزمه خلعهما وغسل القدمين مع سائر الجسد، لما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن أي نمسح من غائط وبول ونوم، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عباد الله، يشرع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاتي الظهر والعصر في المطر الذي يبلل الثياب ويلحق الحرج بالناس لإدراك الجماعة في المساجد والتيسير على الناس، وهذا يجلي لنا مكانة الجماعة وأنها عظيمة مقدمة على الوقت، كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم. وهذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد، ليس لمن يصلي في بيته أو في مصلى. وتفصيل ذلك عند أهل العلم في الكتب المطولات، ومما يدل على ذلك حديث جابر بن زيد يعني ابن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، يعني 7 صلوات أو 8 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يومين متتاليين يجمع. فقال أيوب قلت لجابر بن زيد لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وهذا يدل على جواز الجمع في المطر، ويسن للمؤذن عند شدة المطر أو الريح أن يقول صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، أخرجه البخاري ومسلم. وقد كان سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين يفرحون بالشتاء لقصر نهاره للصائم وطول ليله للقائم، وهو ربيع المؤمن حقا، لا يلتفت المؤمن إلا إلى ما يسعد قلبه من طاعته لربه لا إلى نظارة زائلة من زخرف الدنيا. عن عمرو بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. معاشر المسلمين، في ظل هذه الجائحة التي حدت كثيرًا من الأنشطة الترويجية والترويحية، واضطرت الجهات المعنية إلى وضع شروط وضوابط للحفاظ على النفس البشرية، لا بد للمسلم من مراعاة شروط السلامة والإجراءات الصحية وألا يسوف وألا يتكل إلا بعد بذل الأسباب، فإن الاتكال مذموم والتوكل ممدوح، والفرق بينهما أن المتكل هو الذي لا يبذل السبب ويتمنى على الله النجاة، والمتوكل هو الذي يبذل السبب وقلبه معلق بالله. أي عباد الله، من الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية ألا نقطع نبتا ولا شجرا أنبتته البرية، ولا نؤذي حيوانا ولا بشرا، ولا نترك القمامة والمخلفات التي تؤذي الناس في الحدائق والبريات وتشوه الأماكن وتضر بجمال البيئة وسلامتها. ومما ينبغي مراعاتها من الآداب الدعاء عند نزول المكان. فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم. ويسن لمن كان في البر أن يؤذن للصلاة ولو كان وحده في الخيمة أو البرية، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ودل الحديث على أن كل إنسان في البر أو السفر يؤذن ثم يقيم ثم يصلي، خلاف من كان في الحضر فإنه ليس له أن يؤذن إذا فاتته الجماعة، بل يقيم ويصلي. وكذا تنبغي المحافظة على الصلاة في جماعة ما أمكن، مع مراعاة شروط السلامة وتجنب الصلاة في مبارك الإبل. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه المسلم. ولا يجوز لمن كان في الفضاء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة اتفاقا، ولا يجوز ذلك في البنيان على أرجح الأقوال. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن مذللا على ألسنتنا وميسرا لنا قراءته يا رب العالمين وسماعه وتلاوته. اللهم اجعل هذا الشتاء ربيعا لنا، اللهم اجعل هذا الشتاء ربيعا لنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وارفع بهما راية الحق والدين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة من المصلحين، وانفع بهم العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.